على خيرهم بعد موقعة بدر بين قتل الأسرى وبين أخذ الفداء على أن يقتل منهم في العام القابل مثل عدد من أخذ منهم الفداء 70، فاختاروا هذا ليتقووا بالمال على طاعة الله وليهتدي هؤلاء الذين أخذوا منهم الفداء ولينالوا شرف الشهادة. قل هو من عند أنفسكم، أنتم اخترتم هذا. والأمر الثاني بمخالفتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكم لا تبرحوا مكانكم واثبتوا على الجبل ولو تخطفنا الطير، فنزلتم لتجمعوا المغانم فأصبتم بما أصبتم به. والأمر الثالث قل هو من عند أنفسكم، غاب عن ذهني لعل الله جل وعلا يسهل أن يعود، بمخالفتكم لأمر النبي. والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما بلغه قدوم المشركين لمقاتلة المؤمنين في المدينة المنورة، فاستشارهم هل يخرج للقائهم خارج المدينة أم يبقى، فكان رأي الشبان الخروج ورأي الشيوخ المهاجرين والأنصار البقاء، وكان رأي من تخلف عن موقعة بدر الخروج لينال شرف الشهادة وينال شرف الجهاد الذي فاتهم في موقعة بدر، وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام البقاء. أما بقى في المدينة فإذا بقوا ثم دخل عليهم المشركون قاتلهم المسلمون في كل طريق وضربهم النساء من فوق أسطحة المنازل، ولكن لما كان رأي الكثرة الكافرة بالخروج دخل النبي عليه الصلاة والسلام ولبس لأمة الحرب ثم خرج، وعرف في وجهه الكراهية عليه صلوات الله وسلامه، فقالوا لعلنا أكرهناك إذا أردت نبقى، قال ما كان لنبي لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه. نخرج وما قدره الله سيقع، قل هو من عند أنفسكم، أنتم اخترتم الخروج، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك إذا استقام العباد يولي الله جل وعلا عليهم أمراء مستقيمين، وإذا انحرفوا يولي عليهم أمراء منحرفين، ولا يظلم ربك أحدا. وقد ثبت في حديث ضعيف في معجم الطبراني الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه، الحديث فيه إبراهيم بن راشد وهو متروك، ولكن معنى الحديث ثابت كما سأقرره بأدلة شرعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا الله لا إله إلا أنا الملك وأنا مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم نعمة، وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم سخطا ونقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم وأكفكم إياهم، توبوا إلي. فالجزاء من جنس العمل، إذا عصينا الله جل وعلا يسلط علينا من يسومنا سوء العذاب، ولا يظلم ربك أحدا. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العباد إذا حصل فيهم ما حصل من تغيير فسيأتيهم من الجزاء ما يناسب تغييرهم علهم يرجعون. ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي وفي معجم البزار عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في المسجد، فدخل سائل فسأل ابن عمر عن إسدال العمامة، أي جعل عذبة للعمامة بين الكتفين، عن إسدال العمامة، فقال ابن عمر: سأخبرك عن ذلك. ثم قال له: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عاشر عشرة، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعبد الرحمن بن عوف، وعدده ثمانية من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فجاء فتى من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المؤمنين أفضل؟ فقال: أحسنهم خلقا. فقال أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فسا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والأمراض الفتاكة التي تنتشر الآن وتتطاور بها الصحف، مرض الأيدز وغير ذلك، من جراء الشذوذ الجنسي. ولا يظلم ربك أحدا. أرادوا أن يمتعوا أنفسهم بالشهوة الحرام فابتلاهم الله بالمرض والأسقام. والجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحدا. إلا لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وبلاد المسلمين أين هي الآن؟ نقضنا عهد الله وعهد رسوله فسلط الله علينا عدوا من غيرنا ليأخذ بعض ما في أيدينا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولذلك الأمة الآن الإسلامية تتناحر في شرق الأرض وغربها لعدم تحكيم شرع الله جل وعلا في شؤون الحياة، ولإعراض الحكام عن شرع رب الأرض والسماوات. وهؤلاء الحكام ما ولوا علينا إلا بأعمالنا الخبيثة، والجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك روى أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري عليه رحمة الله أنه عندما كان في الحرم المكي وراء السودان الشرطة غلمان أبي جعفر المنصور. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ماذا قال سفيان عند ذلك؟ بكى بكاء شديدا عندما رأى شرطة أبي جعفر في مسجد الله في بيت الله الحرام، وقال إن ذنوبا ولت علينا هؤلاء لذنوب جسام، إن ذنوبا ولت علينا هؤلاء لذنوب جسام، هذه ذنوب مهلكة. ماذا تقول يا سفيان لو رأيت الآن؟ ماذا تقول يا سفيان لو رأيت الآن؟ فشريعة الله كان يحكم بها في ذلك الزمان، وأما الآن حالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. هذا حالنا، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة صفهم لنا، قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. وأنا أقول إن ذنوبا ولت علينا من ولت لذنوب بسام. فتوبوا إلى الرحمن يا عباد الله، توبوا إلى الله جل وعلا واحتكموا لشرع الله في كل شأن من شؤون حياتكم. والله عندما استقام المسلمون في العصر الأول ولى عليهم مستقيمين، وعندما حصل التخليط ولى عليهم مخلطين، وعندما حصل الانحراف عن شرع الله ولى عليهم منحرفين. ولا يظلم ربك أحدا. وكنت أشرت في أحد المحاضرات إلى كلام جليل نافع للإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة في الجزء الأول في صفحة 53 و200. ذكر في صفحتين كلاما ينبغي أن ينقش على القلوب. يقول ومن عدل الله وحكمته أنه يولي على الناس في كل زمن بمقدار أعمالهم حتى كأنه أعمالهم ظهرت في صور عمالهم، وعمالهم أمراؤهم في صور أعمالهم. هؤلاء كأن أعمالهم هي عمالهم، أعمالكم عمالكم. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. إن شريعة الله جل وعلا انحرف عنها المسلمون الآن في شؤون حياتهم، فمن سيولى عليهم؟ من هو منحرف عن شرع ربه جل وعلا إلا إذا استقام، فيستقيم الله فسيولي عليه المستقيمين. ولذلك روى ابن سعد وغيره في طبقاته في ترجمة الحسن البصري عليه رحمة الله أنه عندما كان يقال له ألا تخرج فتغير، نخرج السيوف لنزيل الحجاج، فيقول إن الحجاج عقوبة من الله لنا، فلا تغير عقوبة الله بالسيف، ولكن توبوا إلى الله، توبوا إلى الله جل وعلا، والله ما جاء السيف بخير في يوم قط، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله جل وعلا وأصلحوا ما بينكم وبينه، يولي عليكم من يحكم بشرع ربكم جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فالجزاء من جنس العمل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا بد من الشعور بهذا، وقد كان سلفنا عليهم رحمة الله إذا حصل في قلوبهم شيء من التغيير يشعرون بالنتيجة مباشرة لطيب قلوبهم. فهذا الفضيل بن عياض شيخ المسلمين وسيد الحرم المكي في زمانه يقول: والله إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق جاريتي وحيدي. وكان يقول: الاحتلام عقوبة، إذا احتلم الإنسان في الليل فهذا من عقوبة الله له، ليؤخره الشيطان بذلك عن طاعات وعن مضرات. الاحتلام عقوبة، ولا يفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب، إلا بذنب، إلا بذنب. إن اللئيم عن المكارم يشغل، إن اللئيم عن المكارم يشغل. وروى الأئمة في ترجمة أبي عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري عليه رحمة الله، المتوفى سنة 98 من الأئمة الصالحين الزهاد العابدين، كان يقول: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة قولا وعملا، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول: ذهبت إلى صلاة الجماعة فانقطع شسع نعلي، صلاة الجمعة فانقطع شسع نعلي، فبقيت ساعة أصلح، فعلمت أن ذلك بسبب تركي لغسل الجمعة، بسبب تركي لغسل الجمعة. أخره الله جل وعلا عن تحصيل الثواب لأنه فرط فيما ينبغي أن يفعله للذهاب لصلاة الجماعة. ومن لم يشعر بهذا فهذا من غلظ قلبه، ولعله من انطماس بصيرته. وفي طبقات ابن سعد قال رجل للحسن البصري عليه رحمة الله: لا أستطيع قيام الليل. قال: قيدتك خطاياك، قيدتك خطاياك. من جزاء السيئة السيئة بعدها، ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيدتك خطاياك. وقال ابن سيرين: عيرت رجلا بإفلاسه وفقره فحبست بعد فترة بدين كان عليه، بدين كان عليه. إن الله لا يغير ما بقوم كان في ستر وعافية. عير عباد الله بالإفلاس فحبس بإفلاسه بعد ذلك. عيرت رجلا لأنه مفلس فقير فحبست بعد ذلك بدين كان علي. وهذا كما ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. والجزاء من جنس العمل. وفي سنن الترمذي وقال غريب، وغرائب الترمذي لا تسلم من مقال، ولذلك السند منقطع. فخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عير أخاه بذنب لن يمت حتى يفعله. من عير أخاه بذنب، قال أحمد بن منيع شيخ الترمذي، أي قد تاب منه، عيره بذنب تاب منه، لن يمت هذا المعير حتى يفعله، كنت في عافية، ولكن عندما غيرت واعترضت واحتقرت ابتلاك الله بما اعترضت به واحتقرت به على غيرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وأما الأمر الخامس وهو آخر الأمور، وأراني قد أطلت، والأمر الخامس ما أظن أنه سيأخذ أكثر من 10 دقائق، فإن رأيتم أن أكمله أو أوجز عند هذا المقدار، وأسأل الله أن يلطف بحالنا وأن يحسن ختامنا. الأمر الخامس الذي يقرر أن الجزاء من جنس العمل ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، والجزاء من جنس العمل. أحسنت إلى عباد الله وفرجت عنهم الشدائد فيحفظك الله من الوقوع في الشدائد. صنائع المعروف إلى الناس تقيك مصارع السوء، فإذا أصبت بكرب وبجلية ونزلت بك نازلة وقاك الله شرها، فدفع عنك الحوادث والبلايا والغرق والحرق وتسليط الحشرات وما شاكل هذا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وهذا كما ثبت في الترمذي والمسند وغيرهما بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله يحفظك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا أردنا أن نوضح هذا بمثال، روى الإمام ابن كثير والإمام ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام الصالح أبي بكر محمد بن عبد الباقي البزاز المتوفى سنة 35، وهو من الشيوخ الصالحين، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحضر سماع الحديث وهو ابن 4 سنين عليه رحمة رب العالمين. يقول: كنت مجاورا في مكة واشتد بي الجوع، فخرجت أبحث عن الطعام فوجدت كيسا من حرير فيه عقد أي طوق تضعه المرأة في صدرها، فأخذته ووضعته في البيت، ثم رجعت بعد ذلك أبحث عن طعام، وإذا برجل ينادي: من وجد كيسا وفيه عقد فله 500 دينار. 500 دينار لها مبلغ كثير في ذلك الوقت وقيمة عالية. يقول: فأخذته وقلت: أعطني علامات الكيس والعقد، فأعطاني العلامات فسلمته عقده وقلت: مالك رده الله عليك. فأعطاني الدنانير فقلت: عملا عملته لله لا أريد عليه أجرا، ولن يضيع هذا عند الله. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يقول: ما أخذت منه درهما والله إني بحاجة إلى كسرة خبز. ثم بعد ذلك يقول: ركبت البحر عائدا إلى بلادي فانكسرت السفينة فتعلقت بخشبة من خشباتها. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. إخوتي الكرام، من قال ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أنسى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يصبه في ذلك اليوم ولا في تلك الليلة مكروه. والله إن الذي يحقق في من يصابون بحوادث السيارات وغيرها لرآهم أنهم لا يذكرون الله، أي لا يقولون هذا الدعاء حال خروجهم: قل يا عبد الله إذا أصبحت، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا أمسيت فلم تصاب بذلك اليوم ولا بتلك الليلة بمكروه، وسيدفع الله عنك نيتة السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن أبي داود عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها. وهنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول: فطرحتني الأمواج إلى قرية فنزلت وإذا فيها مسجد فدخلته فقدموني للصلاة وأكرموني لأنني أقرأ القرآن، ثم رأوني بعد فترة أقرأ في المصحف فقالوا: تعرف الكتاب؟ فقلت: نعم. فقالوا: علمنا. وأكرموني غاية الإكرام. ثم بعد ذلك قالوا: يا إمام، أنت غريب وعندنا يتيمة نريد أن تتزوجها لتستقر عندنا. فقلت: لا بأس في ذلك. وتمت الأمور. فلما دخلت عليها رأيت العقد الذي رأيته في مكة في صدرها، في صدرها. فبدأت أنظر إلى العقد وأنا مدهوش. فالنساء حولي قالوا: يا أيها الشيخ، كسرت قلب هذه المسكينة وهذه اليتيمة، تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها؟ فقلت لهذا العقد قصة، ثم أخبرتهم بالقصة. فكبر النساء بصوت واحد حتى ارتجت القرية. فقلت: ما الذي حصل؟ فقالوا: والد هذه البنت هو الرجل الذي رأيته في مكة، ولما عاد من حجه هو إمام هذا المسجد وأنت تصلي مكانه الآن، ما صلى صلاة إلا قال: والله ما رأيت مسلما على ظهر الأرض أفضل من الذي رد علي العقد في مكة. اللهم إني أسألك أن تجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. فالأجل انتهى لوالدها وأخذه رب العالمين لرحمته، وقد استجاب الله دعاءه. يقول: فجاءني منها ولدان فماتت، فورثتها أنا وولداي، ثم مات الولدان فبعت العقد بمئة ألف دينار. والقصة في الذيل على طبقات الحنابلة للإمام ابن رجب عليه رحمة الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. احفظ الله يحفظ. والجزاء من جنس العمل. وما بالنا نذهب بعيدا والله جل وعلا يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا مخرجا ونجاة وفصلا بين الحق والباطل. ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورد في المسند وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أبي ذر هذه الآية. قال أبو ذر: حتى نعست. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، والله لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والجزاء من جنس العمل. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في رسالة قاعدة في المعجزات والكرامات: إذا صح الدين علما وعملا واحتاج صاحبه إلى كرامة وإلى خرق عادة فسيحصل له ذلك قطعا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأدلة على هذا كثيرة، وما قصة أصحاب الغار عنكم ببعيدة، وهي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثبت في المسند وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا في الزمن الماضي في الأمم السابقة دخل على زوجه فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: لا. وسيسهل الله جل وعلا ذلك. فقال لها: أسرعي لعله عندك شيء. فلما رأها أطأت خرج ليلتمس طعاما، فلما خرج قالت المرأة: أقوم إلى التنور فأسجره حتى إذا أحضر لنا طعاما نضعه في التنور ونطبخه بسرعة، وأقوم إلى الرحى فأهيئها، وأقوم إلى الجفنة فأحضرها. فحضرت هذه الأمور. ثم جاء بعد ذلك الزوج فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: ننظر إن شاء الله تكون. فذهبت إلى الرحى وإذا هي تدور تطحن الحبة، فأوقفتها لأنظف وأجمع الحبة تحتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو تركتها لبقيت تطحن إلى قيام الساعة. والحديث بسند صحيح، وقد ذكره الإمام الهيثمي في المجمع، قال: رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط والبزار بسند رجاله ثقات في كتاب الزهد: باب من صبر على العيش الشديد ولم يشكو حاله للناس. ثم نظرت إلى التنور وإذا فيه قطع اللحم المشوية، ثم نظرت بعد ذلك إلى الجفنة وإذا بها ممتلئة طعاما، فقدمت هذا لزوجها فقال: من أي؟ قالت: من الله. من الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لم يشك حاله للناس، شكاية الحال للناس ذل، ارفع حالك إلى الله جل وعلا. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله وثق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة في ماله أو في بدنه فصبر وكتم حاله ولم يشك للناس كان حقا على الله أن يغفر له، وإذا شك حاله للناس فالناس لن يغنوا عنه. ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله ورفعها إلى الله أوشك أن يأتيه الله برزق عاجل أو آجل. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. اللهم انصرنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، وأدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أطعناك فبفضلك والمنة لك، وإن عصيناك فبعلمك وعدلك والحجة لك. اللهم إنا نسألك بحق قيام حجتك علينا وانقطاع حجتنا أن تغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي عنا الشيخ عبد الرحيم جزاه الله خيرا، أن يجزيه خير الجزاء. أنتم على موعد أيها الأحبة، وفي مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله مع محاضرة للشيخ، وذلك في قاعة المحاضرات بكلية اللغة بكلية الشريعة وأصول الدين، وذلك بعنوان: اعتناء الحنفاء بمعرفة الأصدقاء والأعداء. وإلى ذلك ندعوكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وشكر الله لكم حضوركم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رباط الرقوات يجمعنا ويجيبنا عزة المسلمين ولكن يجمع لا غيره ولسنا إلى غيره من سمين.